بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيعين الأول من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 63 من قراءة وشرح معارج القبول. ويبدأ الشيخ رحمه الله في موضوع شق الشهادة الثاني الذي لا يقبل شقها الأول إلا به، ألا وهو الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: فصل، الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدقه واتبعه. بدأ رحمه الله في نسبه فقال في المنظومة: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيحي دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة. شيبة اسم من؟ عبد المطلب. واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمر ابن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وأم عبد الله فاطمة بنت عمر ابن عايد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. يعني الشيخ رحمه الله يريد أن يجمع لك كل علاقة بنسبه صلى الله عليه وسلم ليثبت لك كما ورد في الحديث أنه خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وأم عبد المطلب هي سلمة بنت عمر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن نجار. وأم هاشم عاتقة بنت مرة ابن هلال. وأم عبد مناف هي حبي أو حبة بنت حليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن عمرو الخزاعي. وأم قصي هي فاطمة بنت سعيد ابن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن. وأم كلاب هي هندو بنت سرير ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة. وأم مرة حبشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. وأم كعب هي مأوية بنت كعب ابن القين ابن الجسر من قضاعة. وأم لؤي سلمة بنت عمرو الخزاعي. وأم غالب ليلى بنت سعد ابن هذيل ابن مدركة. وأم فهر ابن مالك هي جندلة بنت الحارث ابن مضاض الجرهمي. وأم مالك عاتقة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. وأم كنانة هي عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وأم خزيمة امرأة من قضاعة. وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة. وأم إلياس بن مضر جرهمية. وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان. وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروبة والمثل ربيعة ومضر أبناء نزار ابن معدن ابن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو إياد ابن نزار. ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار ابن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده، لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة. وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم وهو صي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام ابن نوح، وبين نوح وشيث ابن آدم. طبعا لا يضر أيها الأحبة في الخلاف في كم جد بين هذا وهذا، لا يضر، لا يترتب على شيء، لأن هذا أمر علمه عند الله. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول قرون بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون، يعني أخذوا إلى المؤكد إلى عدنان. قال السهيلي وقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسباء وأكرمهم حسباء وأعلاهم كعباء وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثله بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وهذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى أصول النبي صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية فلم يشب نسبه شيء من ذلك. هذه النقطة المهمة، لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن أبائه مرفوعا إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. إذن هنا فائدتان أيها الأحبة. الفائدة الأولى هي سلامة نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته. الأمر الثاني أنه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير القبائل هي قبيلة قريش. هناك أيها الأحبة وخاصة منكم بل كلكم أبناء قبائل، بعض القبائل ينزغها الشيطان ويتوارثون بعض الأشياء. أذكر عندنا في المنطقة الجنوبية مثل تكلمت فيه في سنوات مضى عليها أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود، كانوا يقولون لولا عبيدة ما تعرب العرب. فقلت هذا تكذيب، من هي عبيدة؟ هي عبيدة جزء من قبيلة قحطان، أنا من عبيدة اللي أنا إلى حدثكم. فقلت لولا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكنتم عباد أصنام وأوثان، من أين علمتوا العرب؟ وش علمتوا العرب؟ علمتم على أمور جاهلية وسلومها. فهذا الأمر أيها الأحبة يعني أقول قلت لهم وأنا أحدثهم يعني فرملوا على أنفسكم وطوا أنفسكم، وش أنتوا؟ لن تبلغوا في المجد مجد قريش، لن تبلغوا، فهونوا على أنفسكم يعني. فمن هنا يعني كل طالب علم يجد أحيانا انحرافات عند قومه وبني عمه لا توجد عند الآخرين. لا بد أن يعنبها طالب العلم، لا بد أن يبين الحق. خير القبائل على الأطلاق قبيلة قريش بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع هذا الشرف الكبير ومع هذا، ما نفع هذا الشرف عمها أبو جهل وأبو له، ما نفع، إنما هو فحم فحم جهنم. وبلال يسمع خشخشتنا عليه صلى الله عليه وسلم وعبد حبشي مشترى يسمع خشخشتنا عليه في الجنة. فأين المجد؟ ليس المجد إلا بالتقوى. نعم الإنسان يحفظ نسبه، يعرف يعرفون أولاده يعرفون نسبه، هذا أمر لا شك، ولهذا الناس مؤتمنون على أنسابهم. لأن كما قال أهل العلم ثلاثة ليس لها أصل، منها علم الأنساب ليس لها أصل، ولهذا قالوا الناس مؤتمرون على أنسابهم، هو صادق هو كاذب النسب وكذا يتحمل مسؤوليته أمام ربه. أما الطعن في الأنساب فهي من خصال الجاهلية التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، والتي بيّن أنها داء باق في هذه الأمة، النياحة على الميت والتفاخر بالأحساب والأنساب. فإنما أعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين، فمن لم يعزه الله بهذا الدين فيعظظ بهنو الجاهلية كما ورد في الحديث. قال وكذلك مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرم عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. شفت الأدب، رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، يعني من الأسن؟ هذا الصحابي، لكن هو أسن من رسول، لكن من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض أهل العلم لما يقول أنت أكبر، ولا فيقول فلان أكبر مني وأنا أسن منه، يقصد منه، وهذا من الأداب أيضا، هذه من الأداب التي ينبغي تأدب. فإذا وجد إنسان له فضل وهذا وأنت تعرف أن فلان مثلا أسن منه، وجاء السؤال فهو بيقول فلان أكبر مني يعني لفضله، وأنا أسن منه يعني أنا أسن منه من ناحية إيش؟ العمر والسنوات. قال أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي حديث حسن. ثم قال في المنظومة رحمه الله مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، يعني هي مطهرة من كل رجس حسا ومعنى. وهجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة ووحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن نتكلم عن في قضية المولد، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بشيء في مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما عظمته في بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أيها الأحبة أن من الانحرافات احتفال الصوفية وأهل البدع بما يتعلق بمولده. طيب لو أن لكم عقول أو لو أن الدين بالرأي والقياس لكان الاحتفال ببعثته أولى من الاحتفال بمولده، ولكان الاحتفال بهجرته أولى من الاحتفال بمولده. يعني افرض أنه ولد ولم يوحى إليه، هل كان سيعرف الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فعظمته صلى الله عليه وسلم في بعثته وإكرامه الله بالوحي، ولا هو بشر من البشر. نعم اصطفاه الله واختاره لا شك في ذلك، لكن لماذا لم يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيزعم أحد ممن جاء بعد الصحابة أنه أكثر حبا له صلى الله عليه وسلم أو أكثر توقيرا له؟ يخشى من يقول هذا، لن يوجد في هذه الأمة بعد جيل الصحابة من يصل إلى درجته. والله لم ينقل إلينا حتى بسرد ضعيف أنهم احتفلوا بيوم ولده أو أقاموا لهذا الغلائم، ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا حتى الأئمة الأربعة، وإنما احتفل الميلاد احتفله بنو عبيد القداح اللي يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالفاطميين، وهم كذبة فجرة ليس لهم علاقة بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ولما احتلوا مصر وجعلوا القاهرة عاصمتهم كانوا ينادون، هذا ذكر ابن كثير وغيره، من لعن وسب فله دينار وأردب، من لعن أبو بكر وسب عمر فله دينار وأردب، من لعن وسب فله دينار وأردب. وأجمعت الأمة على أنهم كفرة باطنية لا علاقة لهم في دين الله، ولا يمتون دين الإسلام بصلة، ومراجع كتب الأمة الموثوقة مثل كتب ابن كثير والذهبي وغيرهم بينت هذا رحمهم الله. فيا إخوة لا ينخدع الإنسان بهؤلاء الذين استزلهم الشيطان ويحتفلون بالمولد، ثم تجد أحدهم لا يركع لله صلاة ركعة مع الناس في صلاة الفجر عليكم السلام. هذا أمر لا بد أن يكون من البيان والوضوح إلى درجة لا لبس فيها بإذن الله. قال رحمه الله: بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. بعده الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. الحديث وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طبعا رؤيا الأنبياء وحي وليست مثل رؤيا غيرهم. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. يعني لما ضمه جبريل عليه السلام ضمه قوية جدا، هذا وحي لا بد أن يكون هناك استعداد لهذا الضمه حتى كاد أن بلغ منه الجهد، ثم أطلق 3 مرات حتى يكون الأمر استعداد لتلقي وحي الله تبارك وتعالى. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه من الخصال التي فطرها ربنا تبارك وتعالى، فطر عليها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من مكارم الأخلاق الكبرى، ولهذا أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عمي خديجة، يعني هذا ابن عمها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، يعني ورقة بن نوفل ما كان على دين المشركين، ما كان يعبد الأصنام يا أخوان، كان يتعبد الله بما وصل إليه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به اللعودي. وهذه من سنن الله التي ألهم الله تبارك وتعالى ورقة أن يقولها، وهي فعلا سنة الابتلاء. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني ما كان عنده ورقة من معلومات ومن قراءة في كتب التوراة والإنجيل هي اللي جعلته يقول هذا الكلام، فهو صادق في كل ما ذكره. قال ابن شهاب، يعني لاحظ أنه بعد اقرأ خف الوحي لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه:

فعلى أعلى حجرة، ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه، وكان قبل ذلك في غار حراء، تقدم معناه في حديث الحارث بن هشام. ثم قال في المنظومة: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسري أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال البخاري رحمه الله: باب حديث الإسراء. وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت إيش عندك يا محمد؟ فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت لجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح. قبل أن أكمل أقف إلى ما قبل هذا شوي. مسألة يا أخوة شق الصدر وغسيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ثابت في الصحيح، والعقلانيين الذين يرفضون ويضربون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط لا يقبلون هذا. أما المؤمن الذي يعلم أنه لا تثبت قنطرة الإسلام إلا على قدم التسليم فيسلم بهذا ولا دخل للعقل في هذا. الأمر أكبر من عقلي وعقلك وعقل البشرية كلها. هذا نبي يهيأ للعروج إلى السماء لمقابلة رب العالمين، فشق صدره وشقه جبريل، واستخرج قلبه وغسله بطست من ماء زمزم وحشاه إيمانا. كيف؟ لا مجال لكيف. نؤمن وعلى الرأس والعين، لأنه جاء به الخبر الصادق. وقد قلنا عدة مرات: انظروا في مخترعات البشر اللي مخترعها أكثرهم كفرة يؤمنون بها وهم لا يعرفون كنهها وسرها. الكهرباء، إيش سر الكهرباء؟ إيش ماهية الكهرباء؟ الاتصال الآن بالمكالمات، أنت بتكلم أمريكا، أحد شاف كلماتك تراقص من فوق المحيط رايحة لأمريكا ولا جاية؟ هذا أمر ما يمكن للعقل أن يدركه. ويصدق بأثاره ولا ما يصدق بأثاره؟ يصدق بأثاره. فإن كانت هذه في مخترعات البشر، تأتون إلى وحي الله فتكذبون. وأذكر أن رجل من درسنا عالم من الأعلام، الله يعفو عنه وعنه، قال: أنا مؤمن بهذا ولا كان في الصحيح. ليه يا شيخ؟ هذا الكلام سنة 1396. قال ليه؟ هو الإيمان سوائل صبه في قوارير. كنا له: طيب انظر إلى الكهرباء عندك وإلى التلفون، كيف تصدق بها وأنت ما عرفت كنها وما هيتها ولما جيت عند وحي رب العالمين ترفضه حتى ولو كان في الصحيحين. هذه من لوثة الأفكار التي والعياذ بالله يخشى على صاحبها، ورب كلمة زلقت بصاحبها فهوى بها في قعر جهنم صغيرة قريبا. فما هو كل شيء ترك للعقل انه لازم عقلي يعرف ولا ما يعرف، ما يمكن. طيب ليش المغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ ليش؟ أحد يمكن يعرف هذا؟ ما يمكن هذا، سلم. هذه أمور يا أخوة قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لأجلك، يكفي؟ لا، لا بد من الثالثة، ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما في أنا حر، لا، أنا عبد لرب الأرباب سبحانه وتعالى، أنا عبد، وتمام حريتي تكمن في عبوديتي لله، بمقدار ما أكون عبدا لله بمقدار ما أتمتع بحرية لا يحلم بها من على وجه الأرض إلا من ذاق هذا. أما من باع نفسه للشيطان فهو عبد مملوك لعدة أرباب، ولو ادعى لنفسه ما ادعى. فيا إخوة هذه القضية نأخذها بالإسلام والتسليم، ولا يمكن للعقل أن يعمل فيها مجالا إطلاقا ما دام ثبت النص على العين والرأس. فالأمر أكبر. والعقل رحم الله شيخنا الشيخ محمد قطب دائما يشبه العقل يا إخوة، بيقول لو أن عندنا، يقول نفترض هنا خط، تحت الخط هذا مجال السماوات والأرض، ما تحت الخط هذا طبعا هو حاجة افتراضية، اشتغل، خل العقل يشتغل في مجال السماوات والأرض، سيتوصل إلى دلائل إيمانية ضخمة جدا، لأن الله أمر بالتفكر في الكون وفي المخلوقات. والأمر الآخر أن اشتغال العقل في هذا المجال سيجعله يخترع ويبتكر أشياء ويخترع البشرية من الصناعات ومن الأسرار الأشياء. يقول لكن العقل إذا تغطى تعدى الخط هذا يحترق فورا. إيش اللي وراء الخط؟ إذا تفكر في ذات الله وما وراء السموات والأرض، ويضرب لهذا بجهاز، الجهاز اللي يصنع على تيار 210 تشبكه في التيار يشتغل، أشبكه على تيار 260 إيش اللي يصير؟ ينفجر وينحرق. ليه؟ لأنك شغلته في غير الوظيفة التي صنع لها. فالعقل إذا خرج عن مجال التفكر في السماوات، طيب هل في عقل يحيط بالتفكر في السماوات والأرض؟ يعني مجال ضخم لو عقول البشر كلها، ومع هذا يفكر فيها. أما ما وراء ذلك وهو ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بأمور الآخرة، لا، ليس هناك طريق لها إلا الإيمان بكلام الله وكلام رسوله. أما كيفية ذلك نراها حين نرى ربنا يوم القيامة إن شاء الله. لا يؤمن بهذا، أي معظم القلب أو معراج السماء، يعني إذا كان يؤمن بعظم السماء السابعة لا يؤمن بهذا، فهذا أيضا من التناقض. هذا كلام صحيح، يعني يقول إن الشيخ إن في ناس يؤمنون بحديث الإسراء والمعراج، إنه عرج به إسرائيل، ولا تؤمن بأنه شق صدره وأنظف جبريل، كيف يكون هذا؟ قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالإبن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما أبناء الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.